الرسول ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصغر للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج تحملون وسلم الله